بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ذكرنا في المحاضرة الماضية أن المسائل أنواع ثلاثة، إما أن تكون المسألة صحيحة وإما عائلة وإما ردية، وضربنا أمثلة على الأنواع الثلاثة. المسائل الصحيحة لا إشكال فيها، فإن التركة تكون على قدر الورثة من غير زيادة ولا نقصان. كيف؟ إيش اللي؟ أيوة. أب وأم وزوجة. الأم ستأخذ السدس لوجود الأخوين لأب. لا لا لا، لأنه في عدد من الإخوة والأخوات، حتى وإن كانوا محجوبين إلا أنهم أثروا على الأم، فالأم هنا تأخذ السدس والزوجة تأخذ الربع والأب يأخذ الباقي. عصر في برضه لا، الجد هنا لا يقوم مقام الأب في هذه، لا لا لا لا لا، فهنا الأم تأخذ ثلث التركة كاملا، التركة كاملا، وحتى أم زوج وجد برضو ما أي نفس الشيء. نعم. في كمان هون بنفس الصفحة لما شارك ميراث البنت الصغرية يقول أولاهما النصف الواحدة إذا انفردت، ولما النصف الواحدة إذا انفردت عمن يساويها وعمن يحفظها كما في أب وبنت، فالبنت النصف فرضا والأب إيش بيكون؟ والأب ماذا يأخذ؟ سدس زائد الباقي عصبة. فهون الغلط كاتب معنا، وللأب الباقي فرضا وتعصيبا، صح؟ غلط هذا. الباقي هو فرضا وتعصيبا يعني. فرضا، ما هو حنقول الباقي فرضا وتعصيبا. فرضا يعني سدس. أي سدس، نعم، فرضا وتعصيبا. نعم. لابد من حفظ الأدلة. لابد من حفظ الأدلة. اي في صفحه 78 ذكر امثله على على ميراث بنات الابناء. نعم. حاله رقم 12 الورثه بنت ابن. البنت تاخذ النصف، بنت الابن سدس تكمل الثلثين، بنت ابن محجوبه لاكتمال نصيب البنات، اللغه النصف زائد السدس. اي بنت ابن محجوبه. المسائل الصحيحة لا إشكال فيها، وأما المسائل العائلة فهي المسائل التي يكثر فيها الورثة وتقل فيها التركة. ففي هذه الحالة إذا كثر الورثة، إذا تزاحم الورثة وقلت التركة، أو بمعنى آخر إذا زادت الأسهم على أصل المسألة، فهنا كيف نفعل؟ هل ندخل النقص على بعض الورثة ولا على كل الورثة؟ قيل إن أول مسألة عالت كانت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفيت عن زوج وأختين، الزوج يأخذ كم؟ النصف، والأختين ثلثان. إذا بدأنا بالزوج يبقى للأختين النصف، ما يبقى لهن الثلثين، وإذا بدأنا بالأختين أخذن الثلثين، لا يبقى للزوج النصف، إنما يبقى له ماذا؟ ثلث. ولذلك عرض هذا الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أن يدخلوا النقص على الجميع، كل واحد يدخل عليه من النقص بنسبة فرضه، ويعني قاسوها على قسمة الغرماء. وقسمة الغرماء انه انسان يموت او يفلس ونجد أمواله قليلة والديون كثيرة. هذه الأموال الكثيرة القليلة لمن نعطيها من أصحاب الديون؟ نعطيها للأول، نعطيها للثاني، نعطيها للثالث. وعليكم السلام. كان عليه دين 100,000 وجدنا أمواله 10,000، نعطي 10,000 لمن؟ كل من الدائنين يأخذ بنسبة دينه، بنسبة دينه، فيوزع على الجميع، لكن لا يأخذ أحد حصته كاملا، لأنه لا يمكن أن نعطي واحد حصته كامل. فقاسوا هذه المسألة على الغرماء، مسألة الغرماء. ومن هنا رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمهور الصحابة أن المسائل العائلة إذا عالت المسألة، أي زادت الأسهم على أصل المسألة، كثر الورثة وقلت التركة، فإننا ندخل النص على الجميع. كيف ندخل النص على الجميع؟ كل واحد يدخل عليه من النقص بنسبة فرضه. مجرد أن نقسم التركة عدد الأسهم ممكن أدخلنا النقص على ماذا؟ على الجميع. أصل المسألة عدد الأسهم، أو يعني أنت أقسم دائما في مسائل الميراث في الصحيحة والعائلة والردية، القسمة لا تكون على المقام، تكون على ماذا؟ على البسط، على عدد الأسهم. رأى عمر بن الخطاب وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم أن يدخل النقص على الجميع، كل يدخل عليه من النقص بنسبة فرضه أو سهمه. ابن عباس رضي الله عنه رأى أن النقص لا يدخل على جميع الورثة، قال يدخل على الذين ينتقلون من فرض إلى غير فرض. ومعنى ذلك الذي ينتقل من فرض إلى فرض لا يدخل عليه النقص. الزوج ينتقل من فرض إلى فرض، من النصف إلى ربع. الزوجة من الربع إلى الثمن. الأم من الثلث إلى السدس. الإخوة الأم من الثلث إلى السدس. نعم، هؤلاء لا يدخل عليهم النقص. لكن ما أحد من العلماء يعني أو من أصحاب المذاهب صار على قول ابن عباس، إنما الجميع صاروا على مذهب من؟ عمر بن الخطاب. ولذلك المسائل العائلة العول هنا يعني من قال عال القاضي في حكمه أي جار وظلم، وعال الميزان، الميزان ذو الكفتين، إذا ارتفعت كفة وانخفضت أخرى بنقول عال الميزان ما تساوى، وعالت المسألة يعني ما تساوت التركة مع ماذا؟ مع الورثة، يعني التركة لا تكفي الورثة، فنقول عالت المسألة. ولذلك العول معنى ذلك أن التركة والورثة لا يتساوون في شيء أعلى من شيء، عدد الورثة كثير، التركة قليلة. ومن هنا في مثل هذه المسألة ندخل النقص على الجميع، يدخل النقص على كل واحد بنسبة فرضه. يعني احنا يعني انا نفصل عدة طرق، لكن نقول بشكل عام اذا قسمت التركة على عدد الاسهم نكون قد ادخلنا النقص على الجميع، كل دخل عليه من النقص بنسبة فرضه. فمثلا اكتبوا توفيت عن زوج وأم وثلاث أخوات لأب وأربع إخوة لأم والتركة 180 درهم من الأرض، 180 درهم من الأرض، فما نصيب كل وارث؟ زوج، أم، ثلاث أخوات لأب، ثلاث أخوات لأب، أربع إخوة لأم. خلي كل نعم الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. نعم والأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. والأم السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. ثلاث أخوات لا بيشتركوا بثلثين لعدم وجود الحادث. ثلث ولا ثلثين؟ ثلاث أخوات لا بيشتركوا بثلثين. ثلثين للتعدد وعدم وجود الحاجب أو العاصب. الأربع إخوة لأم يشتركون في الثلث. الأربع إخوة لأم يشتركون في الثلث. لو جمعنا اجمع كل واحد يجمع هنا وجدنا انه عدد الاسهم زاد على اصل المسألة مباشرة بجوارها بنكتب المسألة ماذا؟ المسألة عائلة ما بنقولش عائلية اكثر من واحد وبننبه وبعود وبقولوا عائلية المسألة عائلة من العول اي الجور والظلم جارت المسألة على اصحابها بمعنى ان التركة لا تكفي الورثة فنكتب هنا المسألة عائلة الآن التركة كم؟ 180 بنقسمها على كم؟ على أصل المسألة ولا على عدد الأسهم؟ نقسم دائما على البسط على عدد الأسهم 180 تقسيم 10 سوي 18 لا قيمة السهم الواحد 18 درهم نعم السهم الواحد 18 درهم الآن نصيب الزوج 3 في 18 54 النصف كم طلع كم سهم النصف 3 أسهم يعني أنت لو وضعت فوق كل وارث عدد أسهمه الزوج له كم سهم 3 الأخوات الأم 1 حط فوق الأم سهم واحد في دائرة الأخوات لأب أربعة حطوا داخل دائرة أربعة الإخوة لأم سهمين فالآن نعم كيف النصف كم النصف طلع هذا وبعدين الأم واحد النصف كم طلع ثلاثة أسهم والسدس واحد وهكذا نعم نصيب الزوج بنقول ثلاثة ضرب 18 54 نصيب الأم واحد ضرب 18 نصيب الأخوات لأم أربعة ضرب 18 72 بدال السهم الواحد مش احنا قسمنا 180 تقسيم كم 10 طيب 180 تقسيم 10 كم 18 نعم مقدار السهم الواحد 18 درهم الزوج له 3 اسهم 3 في 18 54 درهم نصيب الزوج الام لها سهم واحد 1 ضرب 18 18 نصيب الاخوات لاب 4 ضرب 18 72 نصيب الاخوه لام 2 36 2 في 18 36 الأصل أنه لو جمعنا ما أخذ الورثة يجب أن يخرج 180 لأنه إن خرج أكثر أو أقل معنى لذلك أنه الحال خطأ توفي عن زوجة وأم أم وثلاث بنات ابن وأب وأخت لأب وأخ لأم وبنت وترك 54,000 دينار وترك 54,000 دينار فما نصيب كل وارث خلي كل واحد إجابه. مقدار السهم الواحد بالترتيب مثل ما حلينا المرة الماضية أظن أكثر من سؤال. توفي عن زوجة أم ثلاث بنات ابن أب أخت لأب أخ لأم بنت. أول خطوة كما قلنا في كل مسائلنا سواء كانت صحيحة ولا عائلة ولا ردية لابد أن نعطي كل واحد سهمه. نعم الزوجة ثم الوجود فرع الوارد. الأم الأم مش محجوبة، إذا مش محجوبة تأخذ سدس. ثلاث بنات إذن السدس تكمل للبنت الثلثية. سدس تكمل للثلثين مع البنت، وهذه البنت تأخذ ماذا؟ النصف. الأخت أم محجوبة بالأب، الأخت أم محجوبة بالفرع الوارد مطلقا، والأب السدس زائد الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارد المؤنث. سدس زائد الأب يأخذ السدس زائد الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارد المؤنث وعدم وجود الفرع الوارد المذكر. الأخت لأب محجوبة بالأب، والأخ لأم محجوب بالأب بالأصل الوارد المذكر وبالفرع الوارد مطلقا. الآن أعطينا كل وارد فرضه، الآن بنجمع هذه الفروض، بنقول مجموع الفروض ثمن زائد سدس زائد سدس زائد سدس زائد نص زائد نص زائد ثلاثة زائد أربعة زائد 24. هنا المقام المشترك اللي احنا سميناه او اصل المسألة، اصل المسألة او المقام المشترك، ايش الرقم اللي بقسم على هذه الارقام على 6 و 8؟ انا يعني لاحظت ملاحظة انه المقام المشترك في الغالب انه اخذي اكبر رقمين وضربوهم في بعض وقسموا على 2، 8 في 6 48 تقسيم 2، هذا في الغالب يجي على اغلب مسائل الميراث، اخذ اعلى رقمين وضربهم في بعض واقسم على 2. فالمقام المشترك او اصل المثل 24، 24 على 8 3 في 1 3، اذا الثمن طلع كم سهم؟ ثلاثة. سمعنا يا شيخ؟ الثمن طلع كم سهم؟ ثلاثة. السدس أربعة زائد أربعة زائد أربعة زائد 12 ويساوي 27 على 24. إذا قيمة السهم الآن يعني أنا حتى لو وضعت فوق الزوجة ثلاث رقم ثلاثة يعني لها ثلاث أسهم، أم الأم أربع أسهم، الأربع بنات أربع أسهم، الأب أربع أسهم، البنت 12 سهم، حتى ماتوا الآن بدنا نشوف مقدار السهم الواحد، مقدار السهم الواحد نكتب مقدار السهم الواحد 54 ترسيم دائما بنقسم على عدد الأسهم، ترسيم 27 2000 قيمة 2000 قيمة السهم الواحد. الآن نصيب الزوجة لها ثلاثة أسهم ضرب 2 وتساوي 6000. نصيب أم الأم 4000 لها 4 أسهم ضرب 2 وتساوي 8000. نصيب بنات الابن 4 ضرب 2 تساوي 8. نصيب الاب 4 ضرب 2 تساوي 8. ما فيش باقي، ما بقي، ما هي مسألة عائلة يعني، هي سيكون المسألة ردية، بنبحث عن انه في باقي ولا ما في باقي. نصيب البنت 12 ضرب 2 يساوي 24. الأصل أنه هذه الأرقام التي أخذها الورثة يجب أن تتساوى مع التركة، إن تساوت مع التركة بالغالب أنه الحال صحيح. 6 و 8 14 و 8 22 و 8 30 و 24 54 إذن الحال صحيح. بس الثلاث بنات ابن بنقسم، إذا بدنا نقسم بنقسم عليه. نعم. كيف؟ في باقي في الغالب يعني إن كان في باقي المسألة بتكون يعني صحيحة، أو يعني هذه عائلة لكن إحنا بدنا نخليها صحيحة. توفي نعم على عدد الأسهم إن شاء الله. نعم. نعم. القاعدة يقول حلينا على الأمر أنه في حالات مثل العائلة أنه قسم على القسم دائما على عدد الأسهم، على عدد الأسهم. توفي توفي عن أخت لأب وبنت ابن وأخ لأم وابن أخ شقيق وعم اقرأ وريني ايش أخت لأب وبنت ابن وأخ لأم وابن أخ شقيق وعم وزوجة وترك $80,000. فما نصيب كل وارث؟ أي $80,000. فما نصيب كل وارث؟ حج كل واحد يا نصف سدس أعطيها مثل ما تعطيها تنشوف الجميع يحل بس حلو حتى النهاية تنشوف يعني كيف تحلو. انت ايش رايك؟ هو احنا في اصول احنا اصول درسناها ولا بد ان نحدد هذه الاصول. اي احنا مش الموضوع عارف او مش عارف. نعم لا بد من ان نطبق الاصول التي درسناها. الاخت لاب ملاصقه للميت ابن اخ شقيق في بين وبين الميت ماذا؟ واسطة. مين اللي اقرب؟ الاخت لاب وان كان ذاك ذكر الا انه هي اقرب منه لان هي ملاصقه للميت لكن هو بين وبين الميت واسطه. اي هذه قواعد احنا يجب ان نطبقها. من من الشباب انت اقرا. نبدا وش بالزوجه تاخذ ثمن. الزوجه تاخذ ثمن لوجود الفرع الوارد. نعم. الاخ لام ياخذ الثمن. اي في اكثر من واحد يا ترى كم قول محجوب. نعم مش الاخ الاخ الام محجوب بالفرع الوارث مطلقا وبالاصل الوارث المذكر. في فرع وارث ولا ما في فرع وارث؟ نعم اي محجوب. نعم. بنت الابن بنت الابن تاخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب او العاطل. بقيت اخت الاب تاخذ الباقي عاصم. نعم معي بنات ما البنات نرجع للأخوات لأنها مخصوصة. طب الثلاثة ما نعم الآن نأخذ وإبن الأخ شقيق محبين. بس ما نعطيها هل من أحوال الأخوات لأب؟ نعم سبحان الله كيف؟ هي لأنه القاعدة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة فكيف تعطيها السدس؟ أي فتأخذ هنا الأخت لأب تأخذ الباقي عصبة عصبة مع الغير. نعم لوجود الفرع الوارث المؤنث. نعم العم محجوب. العم محجوب لأنه الأخت لأب أخذت الباقي عصبة هي أقرب منه. وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق أيضا محجوب. وابن الأخ الشقيق محجوب لأنه الأخت لأب أقرب منه أخذت الباقي عصبة. لا تجتمع عصبتان في مسألة واحدة مش هيك قلنا؟ لا تجتمع عصبتان في مسألة واحدة في كل المسائل. لا يمكن تجمع عصبتين. مش ممكن تعطي الابن الباقي عصبة والأب الباقي عصبة أو تعطي الأب الباقي عصبة والأخت الأب الباقي عصبة أو الأخت الأخت الشقيقة الباقي عصبة والأخت الأب الباقي عصبة. لا يمكن هذا. كيف؟ جهتين مثل من؟ أنا حليت هذا المسألة. هل أحد يذكر إن حليت بنت الإبن وابن الإبن يأخذ الباقي عصبة والأخت لأب والأخت لأب يأخذون الباقي عصبة؟ يستحيل يستحيل بتكون يعني أنت حليت على مسؤوليتك وحالك خطأ بكون. ماذا؟ لا ما احنا خلونا واحدة واحدة. يستحيل ان تجتمع وانا نبهت عليك وقلت اكتبوا على رأس الصفحة يا لا تجتمع عصبتان في مسألة واحدة. اي لا يمكن ان نقدم واحدة على الاخرى. هم يأخذ نعم يحجب رأسا. نعم فالآن أصحاب الفروض من؟ بنت الابن والزوجة. طيب الآن النصف أنت. نصف زائد سدس نصف زائد ثمن يساوي كم؟ خمسة على ثمانية. بنقول والباقي والباقي ماذا؟ ثلاثة على ثمانية. مين اللي قالت بالمسألة عن الباقي؟ أي والباقي هنا كم؟ إذا القاضي وزع خمسة من ثمانية كم يبقى عنده؟ يبقى ثلاثة على ثمانية. هذه الثلاثة على ثمانية تكون لمن؟ للأخت لأب. والمسألة والمسألة صحيحة اللي هي بتكون يعني ثمانية على ثمانية مش هيك؟ لأن مقدار السهم الواحد أكمل على خمسة. ما احنا بنقول صحيحة المسألة خمسة أصحاب الفروض وثلاثة العصبة خمسة وثلاثة ثمانية. نعم مقدار السهم الواحد 10,000 80 تقسيم 8 10,000 40,000 بنت الابن. نعم نعم كم المجموع؟ 30 و10 و40 80. اذا الحل في الغالب ماذا؟ الحل صحيح. توفي عن زوجة كيف؟ يعني جمعنا 10 ب 44 و10 في 1 في 10 ب 10 و3 في 10 ب 10 كم المجموع؟ 3 في 10 ب 30 الأخت لأب الأخت لأب 30 و10 40 و40 بكون المجموع 80. أي توفي عن زوجة. نعم توفي عن زوجة وأخ لأم وأخت لأب وأخت شقيقة وأخت لأم. لا في أخ لأم في أخت لأم وأم أم في أخ لأم وفي أخت لأم وفي أم أم وفي عم والتركة قالوها 150 بتطلع يا 15 يعني 150 ولا 15 ولا كم؟ تفضل ارفع صوتك حتى يسمع الجميع. الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. نعم الأخ لأم والأخت لأم مشتركين في الدروس. أخ لأم وأخت لأم يشتركون ولا يأخذون الباقي عصبة؟ الثلث أو الحجب. إذا تعدد الثلث أو الحجب فالأخ لأم والأخت لأم يأخذون الثلث. نعم الأخت لأب تأخذ السدس تكمل الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة. الأم أم تأخذ السدس. أم الأم السدس. العم محجوب. والعم محجوب. الأخت الشقيقة. ليش العم محجوب؟ من حجبه؟ احنا نعطيه الباقي عصبة. يطلع له باقي ما يطلع له، لكن احنا بنكتب في المسألة ماذا؟ ايوه بتعطيه الباقي عصبة لانه هو العاصب الوحيد. الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم الاخت الشقيقة نصف. خلي يكمل هو. نعم المجموع كم المجموع؟ 17 ولا 15؟ 17. خلي التركة 170. التركة خلوها 170. كم طلع المجموع لا سم؟ مين طلع معاه غير 17 على 12؟ لا هو بيطلع الزوجة كم سهم؟ ثلاثة. والأخت الشقيقة ستة وثلاثة تسعة. أيوة. وأم الأم هاي 11. والإخوة الأم أربعة هاي 15. الوقت سهمين هذه 17. فبكون مجموع الفروض 17 فرض. الآن التركة 170 تقسيم 17 يساوي 10. الآن كل وارث تضرب عدد أسهمه بمقدار السهم الواحد. الزوج 30,000. الأخت الأخوة الأم 40. الأخت الشقيقة 60,000. الأخ لأم والأخت لأم يعني وهكذا. نعم ما دام طلع 18 احنا حلينا ينزل ال 12 تعول إلى كم؟ إلى تعود إلى 13 أو 15 أو 17. لا يمكن تأتي 18 معنى ذلك انه في عندك خطا. طيب اجمعي من وين اجى 18؟ اجمعي ثلاثه اي اربعه سهمين كم صاروا؟ تسعه تسعه وسته 15. وأخت لأم ثلاثة. لا. سهمين. سهمين. لأن. أخت لأم أخذت الثلث مع الأخ لأم. الأخت لأم والأخ لأم أخذ الثلث. والأم لأم أخذت السدس. عيد الأسم. الزوجة تأخذ ثلاثة أسم. وأخ لأم وأخت لأم يأخذ أربعة أسهم، والأخت لأب تأخذ سهمين، والأخت الشقيقة ست أسهم، وأم سهمين. نعم. 170 تقسيم 17 يساوي 10. 30 أسهم للزوجة. إلا أنا 10 وكل واحد بعدد أسهم. توفي عن بنت ثلاث أخوات شقيقات أربع إخوة لأم أخت لأب عم ابن أخ شقيق ابن ايش كان نعم بنت ثلاث أخوات شقيقات أربع إخوة لأم وأخت لأب وعم ابن أخ شقيق ابن نعم والتركة 40,000 دينار. شوف انت عاد الان انت شوفي ايش الحل عندك ايش تصور كل واحد يحل اتركوا المجال انه كل واحد يفكر ايش يحله. كيف؟ كل واحد يحل بإذن الله مع الصابرين حتى نشوف فيه. يكفي مين حلها حل نهائي؟ أنت في الأخير آخر واحدة. البنت تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب. إيش الحاجة؟ عدم وجود العاصب. نعم. ليس أولا ليس من أحوال الأخوات الشقيقات السدس. يعني لو كنا أذكر أحوال الأخوات الشقيقات ليس من أحوالنا السدس. نعم. محجوبات لابن ابن الابن، محجوبات بالفرع الوارث المذكر. نعم أكملي. أربع أخوات محجوبات بالفرع الوارث مطلقا. وقت لأب محجوبة بابن ابن الابن، والعم محجوب بابن ابن الابن، وابن الأخ الشقيق محجوب بابن ابن الابن، وابن الابن يأخذ الباقي عصبة. يعني نصف. إذا الباقي كم يكون؟ نصف. البنت أخذت النصف، إذا الباقي كم؟ 40,000 على 2، لأنه نصف بده يأخذه البنت وابن الابن بده يأخذ الباقي نصف، يعني 21 و21. مين حلها حل صحيح؟ طيب مين أخطأ؟ في ماذا؟ كمان يعني توسعت أكثر يعني نصف. هذين كثيرة. طيب وابن ابن الابن كم أعطيتيه؟ علم الميراث علم دقيق جدا، وأنا نصحت ولكن لا تحبون الناصحين. علم الميراث يقوم على أصحاب الفروض. الذي يضبط أصحاب الفروض ضبط علم الميراث. لا تتركوا الموضوع لآخر يوم لأنه تتداخل الأمور عليكم. لابد من حفظ أصحاب الفروض، هم أصل علم الميراث. اللي أعطى الأخوات الشقيقات النصف أو الثلثين أو السدس معنى ذلك لخبط المسألة لخبطة شديدة جدا. أي لخبطة شديدة جدا. ولذلك خذوا حذركم فانفروا ذباتنا أو انفروا جميعا. بنتان توفي أو الورثة بنتان، أخ شقيق، أخت لأب، أخ لأم، أخ لأب، أم أب، زوجة. والتركة 80,000 برضو خليها. لا لا قد يغير قد يبس وفو إن الله ما صدي. مين ما أجاب إلى الآن؟ أنت اللي رغعت أنت أربع صوتك. البنتان يأخذنا ثلثين لماذا؟ للتعدد، بنقول للتعدد وعدم وجود العاقل. نعم أخت أخشك الباقي عاقل، الباقي عصب لأنه أقرب عاقل ولا لا؟ الأخ الشقيق باقي مع الأخ لأب الباقي عصبا. لا هذه لو ورث الأخ الأم ما ورث الأخ الشقيق. خليها تكمل هي، بدنا نفهم ليش يعني هي فعلت هذا. مكتوب أخ لأب وأخ لأب محجوبين بوجود الأخ الشقيق. لحظة شوي، بتقول الأخ لأب والأخت لأب محجوبين بمن؟ الأخ الشقيق. الأخ لأم محجوب بالفرع. أيوة كيف؟ مين المحجوب بالأخ الشقيق؟ أنت ماذا تقول؟ احنا قلنا الأخت لأب تحجب بمن؟ تحجب بالأخ الشقيق ولا لا؟ وتحجب نعم تحجب بالأخ الشقيق إلا إذا كان نعم، فمحجوبة بالأخ الشقيق لأنه الأخ الشقيق أقوى منها، مرتبط بالميت بواسطتين، هي والأخ لأب مرتبط بواسطة واحدة. نعم الباقي عصب الأخ لأب والأخ لأب محجوبين بالأخ الشقيق. نعم بالفرع الوارث مطلقا، الأخ لأم محجوب بالفرع الوارث مطلقا، وأم الأب السدس والزوجة ثمن. نعم بالأخ الشقيق. أيوة لا البعض كان متشكل. المجموع 23 والباقي 1 على 24. هذا لمن؟ للأخ. والمسألة بنكتب ماذا؟ والمسألة صحيحة. الآن يعني التركة بلاش تكون 24، خليها بدل 80 24 96 مثلا، خليها 96 24 80 96 تقسيم 24 يساوي 4. ومين الباقي عصبة هنا؟ يأخذ كم؟ سهم واحد. والمسألة ماذا؟ صحيحة. نعم الآن مقدار السهم الواحد 4، الأخ الشقيق له سهم واحد 4000، البنات إلين 16 سهم 16 64، والزوجة إلها 3 أسهم أي 12، وأم الأم إلى 4 أسهم 4 أسهم أم الأم أي أم الأم 4 أسهم، الزوجة 3 أسهم، أم الأب أو أم الأم الجدة إلها كم سهم؟ 4. آخر مسألة، 3 أخوات لأب، ثلاث أخوات لأب أربع إخوة لأم، ثلاث أخوات لأب، أربع إخوة لأم، أم أخت شقيقة، أربع إخوة لأم، أم أخت شقيقة، زوجة، ابن أخ لأب، يكفي أو حمدكم التركة 90 خلوها 90 رقم 90 90 شاة 90 فدان 90 ألف لا لا خلي خلي خلي كل واحد يحاول طب من يجيب مين ما أجابش نهائيا أنت ثلاث أخوات لأب يشتركن في السدس فرضا مع الأخت الشقيقة الواحدة والأخت الشقيقة تأخذ النصف نعم وأربع إخوة لأم يشتركون في الثلث أربع إخوة لأم يشتركون في الثلث للتعدد وعدم وجود الحاجة والزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الحاجة والزوجة الربع نعم وابن أخ لأب الباقي عقبة وأم تأخذ الثلث ابن أخ لأب هو يعني الأقرب عاطل حتى وإن لم يأخذ شيء نعم وأم الأم السدس مجموع الفروض أيوة الأخت الشقيقة تأخذ النصف كنا الأخت الشقيقة والأخوات لأب حدهن الأقصى كم ثلثين فإذا أخذت النصف الأخت الشقيقة يبقى للأخوات لأب السدس تكمل للثلثين وقلنا حال في هذه المسألة كحال بنات الابن مع البنت الصبية الواحدة نعم بكون المجموع 17 على 12 المسألة عائلة خلوا التركة 170 أو خلوها 170 170 تقسيم كم 17 مجرد أن تقسم التركة على عدد الأسهم أدخلت النقص على الجميع كل واحد دخل عليه من النقص بنسبة فرضه الآن حلوا شوفوا قديش مثلا بنات الأخوات لأب مثلا الأخت الشقيقة لا الأخت الشقيقة مش في الأخت الشقيقة ستة ستين طيب كم يعني كم حصة لها؟ 60. هي العصر تأخذ كم؟ لا هي 6.5. العصر تأخذ 100. تأخذ النصف. نصف التركة 170 كم؟ 85. لكن هنا كم أخذت؟ 60. مجرد إنه قسمنا التركة على عدد الأسهم ممكن أدخلنا النقص على الجميع، كل واحد دخل عليه من النقص بنسبة فرضه أو سهمه. يعني دكتور إذا على البسط انسى المقام دائما قد حتى لو صحيحة اقسم على البسط حتى لا توهي. اكتبي المسائل الميراث القسمة دائما في المسائل الصحيحة، والعائلة والرديع على البسط لا يكون على المقام مطلقا، على البسط دائما على عدد الأسهم. رقم واحد مالك اللي طلع، اثنين، ثلاثة، أربعة.